ماذا نقول؟ بارك الله بك. أبشر أبشر. طيب بقي عندك شيء آخر أخي سعد؟ جزاك الله خير. الله يجزاك خير يا شيخ ويجيبكم. طيب شكرا لك. سأل عن المسيح خروج الدجال حق ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث مسلم: ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. وتفصيل الأمر: إذا قربت الساعة يضطرب الكون، يضطرب أولا أرضه ثم تضطرب سماؤه. معنى يضطرب؟ الشيء المعهود المألوف يتغير. تكلم السباع الإنس وهذا غير مألوف. قال الله: وإذا وقع عليهم القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مما يقع خروج هذا الدجال، الله جل وعلا يعطيه قدرات فتنة للناس، ولهذا قال عليه السلام: ما من فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. لماذا؟ هذا وجه الفتنة. هذا وجه الفتنة. لما؟ لأن كل من سبق إما كان يدعي النبوة أو كان يدعي الربوبية بالقوة لا بالآية. فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى ويقتل، والنمرود يقول: أنا أحيي وأميت ويقتل. لكنه لم يستطع أحد منهم أن يأتي بشيء يلبس على الناس ألوهية الله. ومن سيدنا لم يدعي الألوهية، يدعي النبوة. لكن الدجال يدعي الألوهية، ولهذا يعطى خوارق تعينه على فتنة الناس، مع أنه لا يستطيع أن يمحو العور الذي في عينيه ولا أن يمحو الكتابة التي على جبهته. فيري الله جل وعلا بعض القوة التي أتاها الدجال في جهة، ويري الناس ضعف الدجال في نفسه. وهذا كله يقع في آخر الزمان، وآخر الزمان تتبدل الأحوال. فإذا تبدلت أحوال الأرض تتبدل بعد ذلك أحوال السماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يبدأ الأمر يضطرب، وإذا الجبال سيرت. فإذا تبدلت أحوال الأرض وأحوال السماء أزف يوم الفصل وجمع الناس إلى رب العالمين.